وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا في آخر درس عند بيان حالات الجد مع الإخوة مع صاحب فضل. والحالة الأولى كون الجد يأخذ المقاسمة لأنها خير له من ثلث الباقي ومن السدس. وذكرنا فيها ثلاثة ضوابط، ثم ذكرنا متى يكون ثلث الباقي خير له وفيها ضابط واحد، ثم متى يكون السدس خيرا له وذكرنا فيها خمسة ضوابط. الحالة الرابعة متى يكون، أو حالة الرابعة يكون فيها، تكون فيها المقاسمة وثلث الباقي على السواء. الحالة الرابعة يستوي فيها المقاسمة وثلث الباقي وهما خير من السدس، وهما خير من السدس. متى تستوي المقاسمة وثلث الباقي وهما خير من السدس؟ إذا كان ما بقي أكثر من النصف، وكان عدد الإخوة مثليه أي يساوونه. مثال ذلك أم وجد وأخوان، أم وجد وأخوان، فإذا الأم تأخذ هنا كم؟ أم وجد وأخوان كم تأخذ؟ السدس. كم بقي؟ إذا أخذ السدس بقي كم؟ أكثر من النصف، خمس أسداس. الأخوان مثل الضعف، صح؟ ها هنا إذا أعطيناه ثلث الباقي أو أعطيناه المقاسمة يأخذ نفس الحظ، لكن أفضل من السدس. نحل المسألة، الأم عندها السدس، الجد عنده ثلث الباقي، والأخوان عصبة، تصير المسألة السدس وثلث الباقي من 18، واضح؟ لأنه سدس إذا قلنا أصل المسألة من ستة تأخذ الأم السدس واحد، تبقى خمسة لا تنقسم على الثلاثة، ثلث الخمسة، فنصح مباشرة السدس مع ثلث الباقي المسألة من 18، سدس و 18 ثلاثة، كم يبقى؟ 15، ثلث 15 كم؟ خمسة، ويبقى كم؟ 10 يديهم الأخوان، خمسة خمسة، واضح؟ نحلها بالمقاسمة، الأم عندها السدس والمسألة من ستة، تأخذ الأم واحد، الجد والأخوان عصبة يبقى لهم خمسة، الجد والأخوان نصحح من كم؟ من ثلاثة، ستة في ثلاثة 18، الأم لها واحد في ثلاثة ثلاثة، والجد مع الأخوان يقتسمان عندهم خمسة في ثلاثة 15، قسم 15 على ثلاثة خمسة خمسة خمسة، تستوي ولا لا؟ طيب، فصار الجد يأخذ 5 من 18 يعني قريبا من الثلث، أكثر من السدس لا شك، لأن سدس 18 كم؟ 3، هو أخذ 5. طيب، وقلنا أنه في كل المسائل لا ينقص عن السدس، وثلث 18 6، فهو أخذ 5 قريب من الثلث. لو أعطيناه السدس، الأم عندها السدس والجد السدس والأخوان عصبة، المسألة من كم؟ 6، تأخذ الأم 1 وهو 1 والأخوان يبقى لهم 4، 2 2، فالجد يكون قد أخذ السدس، ولكن في المقاسمة وثلث الباقي كم أخذ؟ أكثر من السدس، 5 من 18، وهي أكبر من السدس، لأنه لو قسمنا 18 على 3 صار 6، والخمسة على 3 1 فاصل كذا، وهو أكثر من السدس. هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة أن يستوي ثلث الباقي والسدس، وهما خير له من المقاسمة. الحالة الخامسة استواء السدس وثلث الباقي، استواء السدس وثلث الباقي وهما خير من المقاسمة. واضح؟ ما هو ضابطها؟ أن يبقى أن يكون الباقي نصف، وعدد الإخوة أكثر من المثلين. أن يكون الباقي نصف وعدد الإخوة أكثر من المثلين. طيب، بين قوسين، إذا كان الباقي النصف وعدد الإخوة أقل من المثلين، ما هو الأفضل؟ المقاسمة. واضح؟ المقاسمة. إذا استوى، إذا كان الباقي النصف وعدد الإخوة أكثر من المثلين، يستوي ثلث الباقي وسدس المال وهما خير من المقاسمة، وهما خير من ماذا؟ من المقاسمة. تفضل. نعم. طيب، ما هو الضابط هنا؟ أن يكون ما بقي نصفا والإخوة أكثر من ماذا؟ من المثلين. مثال: زوج وجد 3 إخوة، زوج وجد وثلاثة إخوة، نعطيه حظه على 3 طرق: ثلث الباقي، السدس، المقاسمة. وننظر، الزوج ايش عنده؟ النصف، نصف. نبدأ بثلث الباقي، الجد عنده ثلث الباقي، تصير المسألة من 6، النصف مع السدس مع الثلث 6، نصف 6 3 للجد، للزوج 3 للزوج، ثلث الباقي كم بقي؟ 3، ثلثها 1 للجد، كم بقي؟ 2 للإخوة، عدد الإخوة كم؟ 2، لا ينقسم على 3، نصح من 3، أصل المسألة من 6، 6 في 3 18، الزوج عنده 3 في 3 9، الجد عنده 1 في 3 3، 3 و 9 12، بقي 6، الإخوة عندهم 2 في 3 6، 6 تنقسم على 3، كل أخذ 2، صار للجد كم؟ الجد صار له 1 من 6، يعني سدس، أو صار له كم؟ 3 من 18، يعني أخذ كم؟ السدس. هذا في حالة أن أعطيناه ثلث الباقي. طيب، نعطيه الآن سدس المال، الزوج له نصف، الجد له السدس، المسألة من ستة، نصف للزوج ثلاثة، السدس للجد واحد، يبقى كم؟ اثنين لثلاث إخوة، نصح المسألة مثل السابق. طيب إذن هنا نجد أنه إذا أعطينا ثلث الباقي أو السدس استويا. نعطيه المقاسمة، الزوج كم عنده؟ نصف، الجد ثلث إخوة عصبة، المسألة من كم؟ من اثنين، الزوج له النصف واحد، كم يبقى؟ واحد، يأخذ الجد وثلث إخوة لا ينقسم، نصحح، عندنا جد وثلث إخوة كم عددهم؟ أربعة، فنصح المسألة من أربعة، اثنين في أربعة ثمانية، الزوج عنده واحد، واحد في أربعة أربعة، الجد والإخوة كم بقي؟ واحد، واحد في أربعة أربعة، فالجد يأخذ واحد والإخوة كل واحد يأخذ واحد، صار الجد كم أخذ؟ واحد من أربعة يعني الربع، واحد من ثمانية، واحد من ثمانية يعني الثمن، وهو أقل من السدس، فالأفضل له السدس، نعم، أو ثلث الباقي، نعم، لو الصبر أفضل يمكن. طلبات الطلبة أوامر. خلوني غطي. طيب هذه هي الحالة الخامسة، مفهومة إن شاء الله. متى تستوي ثلث الباقي وسدس المال، وهما أفضل من المقاسمة. يعني شو نكتب بكرة نعود فيها؟ هذا تقسيمها في حالة ثلث الباقي الأولى ثم السدس، تجدون أنه نفس القسمة نفسه. أما إذا أعطيناه المقاسمة فإنه يأخذ الثمن، واضح؟ مفهوم؟ طيب الحالة السادسة، إذا أخذنا متى المقاسمة خير له، ثلث الباقي خير له، السدس خير له، متى يستوي المقاسمة والسدس، المقاسمة وثلث الباقي وكونهما خير من السدس، ثم متى يأخذ كون ثلث الباقي مثل السدس وهما خير من المقاسمة. الحالة السادسة تستوي فيه المقاسمة والسدس وهما أفضل من ثلث الباقي، ولها ضابطان. الأول إذا كان الباقي ثلثا وعدد الإخوة مثله الباقي ثلث وعدد الإخوة مثله واضح؟ مثال المثال بنتان وجد وأخ بنتان وجد وأخ إيش يأخذ البنتان؟ للبنتين الثلثان كم بقي؟ ثلث. جاءت هذه الحالة وحالة سابقة وهي متى يكون ثلث الباقي خير له؟ قلنا إذا متى يكون السدس خير له؟ قلنا إذا كان بقي ثلثا أو متى يكون ثلث الباقي خيرا له؟ إذا كان بقي ثلثا وعدد الإخوة أقل من مثله فالمقاسمة خير له، واضح؟ المقاسمة خير له، لكن إذا كان عدد الإخوة مثله فها هنا تستوي المقاسمة والسدس وهما أفضل من ثلث الباقي. طيب عندنا بنتان عندهما الثلثان بقي ثلث، إذا أخذ الجد السدس تسأل المسألة من كم؟ نقرأها هنا نشرحها وبعدين نكتبها على السبورة. البنتان لهم الثلثان، حالة الأولى نعطي الجد السدس، المسألة من ستة، ثلثي ستة أربعة، سدسها واحد، يبقى للأخ واحد، إذا أخذ الجد كم؟ سدس. ممتاز. طيب هذا إذا أعطيناه السدس، فرضا نعطيه المقاسمة، البنتان لهما ثلثان، فأصل المسألة من ثلاثة، ثلثان الثلاثة اثنين، كم يبقى؟ واحد، نقسم الواحد بين الجد والأخ، نصحح بين اثنين، ثلاثة في اثنين ستة، اثنين في اثنين أربعة، عديد بنتين، واحد في اثنين اثنين، يأخذ الجد واحد والأخ واحد، فصار السدس والمقاسمة سواء ولا لا؟ سواء. نعطيه ثلث الباقي، البنتان كم لهما؟ ها؟ الثلثان. أصل المسألة من كم؟ من ثلاث، ثلثان ثلثان وثلث الباقية، ثلثان وثلث الباقي، صار المسألة من ثلاثة، ثلثي الثلاثة كم؟ اثنين، كم يبقى؟ يبقى واحد، الواحد، الجد له ثلث الباقي، ثلث الواحد، ها؟ ثلث، ها؟ نصح من ثلاثة، ثلث الواحد لا ينقسم، نصح من ثلاثة، صار ثلاثة في ثلاثة تسعة، البنتان لهما اثنان، اثنين في ثلاثة ستة، كم بقي؟ ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، يديه الجد، يبقى اثنين للأخ، صار الجد كم أخذ؟ كم أخذ؟ تسع، واحد من تسعة، أخذ كم؟ واحد من تسعة، واضح؟ نكتب الجد، نمشي. نعم، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، إذا كان الباقي ربعا، إذا كان الباقي ربعا وعدد الإخوة أقل من مثله، وقد سبق إذا كان الباقي ربعا والإخوة مثله أو أكثر فالسدس خير له. نعم، إذا كان الباقي ربع، مثاله زوج وبنت وجد وأخت، زوج وبنت وجد وأخت، هنا مقاسمة السدس سواء وهما أفضل من ثلث الباقي. طيب، الزوج كم عنده؟ ربع، والبنت النصف والربع، كم بقي؟ بقي ربع، نحينا نصف للبنت يبقى نصف، نعطي الربع للزوج يبقى ربع. طيب، عدد الإخوة كم؟ أخت واحدة، أقل من الجد ولا لا؟ أقل من المثل، فهي نصف الجد، فهنا السدس والمقاسمة سواء وهما أفضل من ثلث الباقي. نحل المسألة، الزوج عنده الربع، البنت نصف، الجد السدس، والأخت عصبة. المسألة من كم؟ من 12. ربع 12 كم؟ 3، نصف للبنت 6، سدس للجد 2، كم يبقى؟ 3 و 6 9 و 2 11، فواحد يديه الأخ للأخت. نعم، واحد يديه الأخت. طيب، نأخذ المقاسمة، الزوج عنده الربع والبنت النصف، الجد والأخ والأخت عصبة. المسألة من 4، الزوج عنده الربع 1، البنت نصف 2، 1 للجد والأخت، والواحد لا ينقسم، الجد مع الأخت، الجد ضعفها 2 والواحد 3، نصح من 3، 4 في 3 12، الزوج عنده 1 في 3 3، البنت عندها 2 في 3 6، الجد والأخت عندهم 1 في 3، يدي الجد 2 والبنت والأخت 1. نفس المسألة ولا لا؟ طيب، نأخذ ثلث الباقي، الجد الزوج عنده ربع، البنت نصف، والجد ثلث الباقي، ربع ونصف وثلث كم؟ 12، ربع 12 3 للزوج، النصف للبنت 6، كم بقي؟ بقي 3، ثلاثة. الجد عنده ثلث الباقي، ثلث الثلاثة 1، كم باقي؟ 2 تديهم الأخت، صار الجد عنده 1 من 12، وفي المقاسمة والسدس عنده 2 من 12، يعني السدس فهو أفضل. واضح؟ نحلوها هناك. الشرعي تبقى الحالة الأخيرة وهي متى ماذا يستوي المقاسمة والسدس وثلث الباقي، تستوي الثلاثة المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. وضابطها أن يبقى النصف ويكون عدد الإخوة مثلي الجد، عدد الإخوة مثلي الجد. فهنا أعطيه ثلث الباقي أو سدس الجميع أو قاسمه، ففي الثلاثة يستوي. مثاله زوج وجد وأخوان، زوج وجد وأخوان، الزوج إيش عنده؟ نصف. كم بقي؟ بقي نصف. طيب نعطي الجد السدس والأخوان عصبة، المسألة من كم؟ ستة. نصف الزوج ثلاثة، سدس للجد واحد، كم بقي؟ اثنين الأخوان يقتسمانه واحد واحد. طيب هذا السدس، نعطيه المقاسمة، الزوج له النصف وهم يقتسمون، فالمسألة من اثنين، الزوج عنده نصف واحد، يبقى واحد للجد والأخوان، لا ينقسم نصحه من ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، الزوج عنده واحد في ثلاثة ثلاثة. طيب والجد والأخوان عندهم واحد في ثلاثة ثلاثة، ينقسمون يقتسمون واحد واحد واحد، تمام. صار أخذ السدس. ثلث الباقي، الزوج عنده نصف والجد ثلث الباقي، المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، كم بقي؟ بقي ثلاثة، يأخذ ثلث الثلاثة كم؟ واحد، يبقى اثنين للأخوان واحد واحد، كم أخذ؟ فتساوت قسمة هؤلاء كلهم. واضح؟ واضح إن شاء الله. هذه الحالة الأخيرة هي السابعة. واضح؟ وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن الجد مع الإخوة مع أصحاب الفروض. يبقى أن الجد مع الإخوة بالشقين بالصنفين، مع إخوة أشقاء لأب، وهي تسمى مسائل المعادة، يعني عد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء، نحتسب الإخوة لأب مع الأشقاء، فها هنا يكثر العدد فيضرون الجد ونعطيه حالة من الحالات، نحسبهم ثم ننزلهم على الحالات السبعة السابقة، عند المقاسمة خير أو السدس خير أو ثلث الباقي خير أو يستوي اثنان دون الثلاثة ويستوي الجميع. فإذا أعطينا الجد حقه بعدين يبقى الإخوة حقهم، نقول إخوة الأشقاء يحجبون لأب فيأخذون حقه. يقول إذا توفي رجل في حادث مرور بسبب ابنه وقد ترك زوجة وهذا الابن، فهل يعتبر ابن وارثا فتأخذ الزوجة الثمن أم لا يعتبر وارثا فتأخذ الزوجة الربع؟ إذا توفي رجل في حادث مرور بسبب ابنه، كيف بسبب ابنه؟ قلنا القاتل أحد ثلاثة، قاتل متعمد، قاتل الخطأ، وقاتل العمد، وقتل العمد شبه الخطأ شبه العمد. وقلنا في أسباب منع الميراث من الموانع القتل، وذكرنا مذاهب العلماء في المانع من الميراث، أي نوع من القتل يعد من القتل يعد مانعا، وهنا لم يذكر. إن كان قتلا عمدا فإنه يمنع، أو خطأ شبه العمد فهذا أيضا قد يمنع. فالقتل الذي يكون له فيه تسبب مباشر مع القصد هذا يمنع من الميراث، بخلاف غيره كالقصاص أو الخطأ ونحو ذلك ونحو ذلك. نعم. بالنسبة للمرة الماضية كتبت بغير هذه الأرقام، فبعضهم أظن ما راقه أو لم يرقه، ودرس قد درس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي موضوع الأرقام في دورته السابعة، وكان قراره لم يثبت ما ذكره دعاة التغبير أو دعاة التغيير من أن الأرقام المستعملة في الغرب هي الأرقام العربية، بل إن المعروف غير ذلك والواقع يشهد له. في المجتمع الإسلامي تدريجيا وبناء عليه، فلا يجوز تغيير رسم الأرقام العربية المستعملة حاليا برسم الأرقام الأوروبية المستعملة في العالم الغربي. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.